وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرة. هذا الحديث ما أدري المؤلف رحمه الله كيف ساقه على هذا الضعف الذي فيه، ولكن بعضه يشهد له المعنى العام: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفر. هذا يشهد له قوله سبحانه: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. فاللي يتذكر إذا أسابه لمم من الشيطان وتذكر بذلك ذا مبصرون، يعني بس أدركوا خلاص، لا، استغفروا تاب. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أساء العبد أو أخطأ فاستغفر غفر الله له. أو الحديث القدسي: أغفرت له على ما كان منه ولا أبالي ولو عاد، إلى آخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما بقيته إذا سافروا قصروا وأفطروا، هذا موضوع فيه النزاع، وضعف الحديث لا يعول على الاستدلال به في قضية كهذه.